بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا بالأمس في الكلام عن حرف ماذا؟ النون. والنون كما قلنا المقصود بها هي النون ايش؟ متحركة. وخرج بقولنا النون المتحركة النون ايش؟ لا، هي اصلا هي في النون المتحركة، ويعني انك تنطق بالمخرج، تنطق بطرف تجعل طرف اللسان يلمس عند النون المتحركة والساكنة والمشددة، وأيضا يدخل في النون الساكنة التنوين لأنه هو نون ساكنة. خرج بذلك ماذا؟ النون المخفاة والمضغمة، فهذه يعني لا يحصل لطرف اللسان تلامس باللثة، فيتحول من طرف اللسان في النون المخفى إلى قرب المخرج الذي تخفى عنده من الحروف. وأما المضغمة فالمضغمة يعني بغنة أو بغير غنة، النون المضغمة بغنة أو بغير غنة، في غير مثلها، في غير مثلها، يعني إذا أضغمت النون في غير مثلها مثلا الواو، الياء، اللام، الراء، هذه في غير مثلها، هذه في غير مثلها، إيش الذي يحصل؟ تتحول أيضا من طرف اللسان إلى مخرج ما تضغم فيه، من طرف اللسان إلى مخرج ما تضغم فيه من الحروف. وهذا هو إيش؟ الصواب، خلافا لمن قال بأن مخرج النون في هاتين الحالتين أي المخفاة والمضغمة، قال يتحول من طرف اللسان إلى الخيشوم، بعضهم قال هكذا، وهذا غير صواب. صواب أنه ما إلى الخيشوم، وإنما إلى الحرف الذي إيش؟ أخفيت النون عنده، أو إلى الحرف الذي إيش؟ أضغمت النون فيه، وليس إلى الخيشوم. وأيضا رد على من قال كذلك خروج المشددة من الخيشوم، المشددة يعني كمخرج من طرف اللسان مع اللثة، هذا كمخرج، لكن نحن ما نتكلم على الصفة الآن، الصفة من الخيشوم هذا بلا شك، الصفة التي هي الغنة، غنة النون، غنة الميم، هذه بلا شك أن إيش؟ تذهب الخيشوم، وسيأتي مخرج خاص لها بإذن الله. ثم قال في المخرج الثاني لحروف طرف اللسان، قال والراء والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والراء بدون همزة بعد الألف، والراء فقط ألف، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. يدانيه أي يقترب من مخرج النون، يعني أول شيء اللام ثم النون ثم ماذا؟ الراء. الراء أدخل. ما معنى لظهر أدخل؟ أي أن الراء أدخل إلى ظهر اللسان، هذا هو ظهر اللسان فوق الطرف، لظهر أي أن الراء أدخل إلى ظهر اللسان قليلا، فيمتاز عن النون بهذا. بماذا؟ بأنه أدخل إلى ظهر اللسان، وهذا هو انحرافه. سيأتي معنا إن شاء الله في الصفات أن انحراف الراء هو إلى ظهره، أن انحراف الراء إلى ظهره، وكذلك مخرجه إلى ظهره قريبا إلى جهة سقف الفم، يعني كأنه بقي قليل وسيذهب إلى قبة الحنك. لا يتصور متصور أن اللام هي في بداية مقدم الحنك، لا، اللام هي قريب من أصول الثنايا، ثم النون، يعني هكذا وأنت تنزل إلى الأسفل، لام فنون فراء، يعني هذا شيء تقريبي، يعني نقول هذا تقريبا، يعني شيء تقريبي. ولهذا بدأ الناظم بهذا الترتيب، ذكر اللام ثم ذكر النون ثم الآن إيش؟ يذكر الراء، يذكر الراء. والراء تعريفه أو يعني من أين مخرجه؟ هو يخرج من طرف اللسان، ويقال بعبارة أدق من ظهر طرف اللسان، من ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين. أدخل، أدخلوا قليلا إلى ظهر اللسان، يعني هو من طرفه مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، لكنه أدخل إيش؟ قليلا إلى ظهره من مخرج النون. هو إيش؟ أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج ماذا؟ النون، من مخرج النون. فهذا هو امتياز الراء عن النون، فهو يقارب يعني مخرج اللام، إلا أن مخرج الراء أدخل في ظهر اللسان. الرحمن، لابد أيضا من هذا الصوت فيه، ولا تقطع الصوت عنده، لأن قطع الصوت عنده يصيره من الأحرف، من أحرف صفة الشدة، يصيره حرفا شديدا، يصيره حرفا من حروف الشدة. إذا قطعت الصوت عنده يصيره حرفا من حروف الشدة، فلا بد فيه من جريان الصوت، جريانا قالوا جزئي، جريانا جزئيا، لأنه لو لم يجري الجريان الجزئي أي الصوت فيه ومعه أي مع الراء لأشبه حروف الشدة. فحروف الشدة سيأتي معنا أن الصوت ما يجري عندها، ما يجري عندها. فإذا قلت الرحمن الرحمن، يعني بترت الصوت، وهذا خطأ. لابد تقول أر أر، لابد من هذا الصوت يظهر مع الراء. وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله صفة التكرار فيه، وأن هذه الصفة هي الذي امتاز بها الراء، امتاز بصفة التكرار، وهو أكثر الحروف صفاتا، من أكثر الحروف، بل هو أكثرها، هو أكثر حرف في الصفات، فصفاته سبع بما فيها التكرير. فيعني هو من ظهر اللسان أي الراء، فعند النطق بالراء ينحني حتى يقرع ماذا؟ ظهره، ينحني حتى يقرع ظهره، هذا الظهر، هذا هو ظهره، وهذا هو باطنه، وهذا الذي فوق هو الظهر، فينحني حتى يقرع ظهره. أين يقرع ظهره؟ يقرع منطقة ماذا؟ اللحم، اللثة، يعني اللحم قالوا المحزز، الكائنة من الحنك الأعلى، هذا المحزز، المنطقة المحززة الذي فيها مثل ما يقال ماذا؟ إذا أحسستها بلسانك تجدها منطقة فيها مثل التشرخ هكذا، يعني تجد ليست لمساء، تجدها يعني متدرجة هكذا بهذا الشكل. هذه المنطقة هي منطقة الراء، في المنطقة المحززة يقال اللحمة، منطقة اللحم المحزز الذي ليس بأملس، بخلاف منطقة الطاء والدال والتاء في المنطقة اللمساء هنا، وهي منطقة أصول الثنايا، أصول الثنايا العليا، بداية منابت الأسنان، هذه منطقة لمساء، لكن رجعت إلى الخلف قليلا تأتيك المنطقة المحززة التي هي منطقة شجر الفم، هذه المنطقة هي مكان للراء، فهو أدخل، ولهذا قال عنها أدخل لظهر، أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. وقوله في النظم يدانيه، الضمير يعود إلى النون، أي أنه يقترب من مخرج النون، يدانيه أي يقرب منه، لكنه إيش الذي امتاز عن النون؟ قال لظهر أدخلوا، شوف هذا امتياز الراء عن النون، فالنون من طرف اللسان من بطنه، شوف من بطنه هنا، بخلاف مخرج الراء فهو من ظهره، ولهذا قال لظهر أدخلوا. وهذا بطن اللسان هو الجزء الملاقي لسقف الحلق، هذا البطن إذا ارتفع يلاقي سقف الحلق، لكن الناظم في نفس البيت، يعني في كلامه عن هذا البيت، ذكر لك إيش ممتاز به الراء. أول شيء قال لك والراء يدانيه، إيش معنى يدانيه؟ أي يقترب من مخرج النون. ثم ما هي الميزة في الراء؟ قال لظهر أدخلوا، هذه الميزة. وهنا تنبيه المعتمد في عند الجمهور كما مر معنا في الخارج، المعتمد عند الجمهور أن لكل اللام والنون والراء مخرجا مستقلا، أن لكل من اللام والنون والراء مخرجا مستقلا خلافا للفراء، خلافا للفراء وموافقيه، يعني ومن معه ممن وافقه، حيث قالوا ماذا قالوا؟ أن إن مخرج الحروف الثلاثة واحد. هؤلاء قالوا إن مخرج الثلاثة إيش؟ واحد. لكن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لكل حرف منها مخرجا مستقلا، مخرجا مستقلا، وهذا هو الصحيح، حتى تمتاز الحروف، حتى تمتاز الحروف. وعلى هذا القول، قول الجمهور، وهو أن لكل حرف من هذه مكانا مستقلا، أن بينها تقارب، أن بينها إيش؟ تقارب، بخلاف قول الفراء الذين جعلوها مخرجا واحدا، عندهم إيش هذه الحروف؟ من قبيل التجانس، من قبيل التجانس، من قبيل التجانس. أما الجمهور عندهم هذه الحروف من قبيل التقارب، من قبيل التقارب. طيب، الراء له حالتان: التفخيم والترقيق. فعند نطقك بالراء المفخم أو بالراء المرقق لا يتغير مخرج الراء، لا يتغير. كيف؟ ما معنى لا يتغير؟ أي أنه من ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، هذا المعنى، معنى كلام أنه لا يتغير في المخرج، أي سواء كان مفخما أو مرققا فهو من طرف، من ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه ويليه من اللثة. إلى هنا فهمنا. لكن إيش الذي يتغير في الراء المفخم والراء المرقق؟ الذي يتغير هو مؤخرة اللسان، التي تتغير هي مؤخرة اللسان، أي وضع مؤخر اللسان، هذا الذي يتغير في عند النطق، وهو الذي يختلف عند النطق. فعند الراء المفخم إيش يحصل لمؤخرة اللسان؟ مؤخرة اللسان ارتفاع، يرتفع أقصى اللسان، أي مؤخرته ترتفع عند النطق بالراء المفخم، يصير اللسان هكذا بهذا الشكل، هذا الطرف مرفوع في اللثة، ظهر الطرف مرفوع في اللثة، وهذا يرتفع، أي المؤخر عند النطق بالراء المفخم. عكسه الراء المرقق عند النطق به يكون مؤخرة اللسان نازلة، مثل ما تقول فرعون، هذه منطقة مرفوعة في الراء فر، لكن هذه المؤخرة الأقصى نازلة لأنه مستفل بسبب الاستفال، بسبب الاستفال والترقيق حصل لمؤخرة اللسان انحدار وانحطاط إلى الأسفل إلى قاع الفم، بخلاف عند النطق به مفخما أر يرتفع هذا مع هذا مؤخرة اللسان فتقول أر يرتفع لأنه بسبب التفخيم حصل ارتفاع لمؤخرة اللسان ولا يكون هذا الارتفاع لمؤخرة اللسان في المرقق. ماذا تسمى هذه الحروف الثلاثة اللام والنون والراء؟ يلقبونها بالذلقية بالأحرف الذلقية. ما معنى ذلقية؟ أي لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه لخروجها من طرف من ذلق اللسان هذا ذلقه أي من طرفه فلقبت بالحروف الذلقية. بالنسبة للضاد بعضهم يجعله يتبع الحروف الشجرية يعني يتبع الجيم الشين الياء بعضهم جعله يتبع الحروف لقبه بلقب الشجرية يعني أنه يتبع الحروف الشجرية التي هي الجيم والشين والياء. وأيضا مر معنا ماذا؟ القاف والكاف تلقب بالحروف اللهوية لخروجهما من قرب اللهة. وأيضا مر معنا حروف الحلق تسمى حلقية لخروجها من الحلق. ومر معنا أيضا الجوفية لأنها تخرج حروف المد الثلاثة جوفية لخروجها من الجوف وفي الغد بإذن الله تعالى نأخذ هذه الحروف التي هي الطاء والدال والتاء وأيضا حروف الصفير وأيضا الضاء والذال والثاء لأن هذه كلها سهلة حتى ننتهي من مخارج طرف اللسان. ثم في الخميس إن شاء الله نكمل المخارج ثم إن شاء الله من الأحد القادم نرجع إلى كلمات قرآنية قد تفهم خطأ لأن باب الصفات طويل وسنجعله بعد الدورة إن شاء الله في وقتنا المعروف الذي هو الصباح. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.